الله فلا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مع الباب الثامن من كتاب الطهاره، باب الغسل او ما وصلنا والغسل ايها الاخوه الكرام هو تعميم البدن بالماء مع المضمضه والاستنشاق بنيه التعبد والامتثال اذا كان لرفع الحدث. اذا الغسل هو تعميم البدن بالماء. لو ان رجل انغمس في الترعه او في النهر او في البحر او في حمام سباحه رافعا نوعا يعني ناوي رفع الحدث تمضمض واستنشق خرج يصلي مباشره طهاره صحيحه والصلاه صحيحه لانه انغمس وعمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث. يقول باب الغسل وإن كنتم جنبا فالطهارة، دليل من القرآن معنا. طيب داخل أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا كان لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا برفع الحدث الأصغر، من باب أولى اشتراط رفع الحدث الأكبر. باب الغسل، قال وفي خمسة ضوابط، والضابط هو حكم كلي يندرج تحته مسائل ومباحث وفروع. الضابط الأول موجبات الغسل خمسة. الموجبات جمع موجب، وهو الملزم، الملزم لأمر الغسل. واحد خروج المني، إلا إذا خرج المني بسبب مرض وعين كشدة البرد أو وجع الظهر، ممكن واحد يخرج منه مني بدون شهوة، بدون شهوة، إذا لمرض، لداء، لعين، يوجب هذا الوضوء ولا يوجب الاغتسال. إنما متى يجب عليه الاغتسال؟ إذا خرج المني بشهوة، إذا كان في اليقظة اشترط الشهوة وضغط ويعقبه فطور. طب إذا كان في النوم يغتسل مطلقا سواء كان العلة أو الغير، سواء كان العلة أو الشهوة، فيغتسل في النوم مطلقا. والتفصيل فين؟ في اليقظة. تفصيل في اليقظة، ننظر في اليقظة، خرج المني لعلة وداء لا يوجب الغسل. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لعلي رضي الله عنه كما في مسند احمد اذا فضخت الماء فاغتسل، يعني خرج بشهوه. الفضخ هو خروج المني بشهوه ضرب ويعقبه فطور. فاغتسل بالمفهوم انه اذا خرج لعله او داء او ابريده او وجع في ظهره فانه لا يوجب الاغتسال، إنما يكون من نواقض الوضوء. قال خروج المني في تفصيل كما قلت. الثاني من موجبات ايه؟ الغسل. التقاء الختانين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل المني. التقاء الختانين المراد بالإله علاج الحشفة أو مقدار الحشفة، منه مقطوع منه هذا الجزء معنا. طيب إذا التقاء الختانين، ومعنى الالتقاء مش مجرد الملامسة، المراد الإيلاج، معناه المقدار الذي ذكرناه التقاء الختانين. وهذا من أدلة اختتان النساء، معناه وهو مستحب خلافا لمن حرمه أو جرمه. قال التقاء الختانين الثالث خروج دم الحيض، يجب الغسل إذا طهرت المرأة وظهرت القصة البيضاء وهي سائل أبيض لازم يفرزه الفرج، علامة من علامات الطهر، والطهر كذلك يكون بالجفاف، بالجفاف. فاغتسل، جاءها بعد الاغتسال وفوات مدة الحيض دم بني، دم مكدر، سائل مكدر، سائل بني، سائل أحمر. كنا نعد الحمرة والقدرة، ما كنا نعد الحمرة والقدرة حيض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أم عطية معناه إنما الحمرة والقدرة في المدة حيض، خارج المدة ليست بحيض، قبل المدة ليست بحيض. قال خروج دم الحيض وهو دم أسود قاتل يعرف لا يتجمد ولا يتجمد، دم طبيعي بخلاف دم الاستحاضة فهو دم لعين وداء ومرض يحتاج إلى تداوي. أما الحيض دم طبيعي، الدم الطبيعي هذا كتبه الله على بنات آدم. قال خروج دم الحيض، ممكن النبذ هذه للتهوين، خروج دم الحيض. طيب خروج دم النفاس كذلك يسبق الولادة دم يمنع من الصلاة، يمنع من الصيام، يمنع من الوضوء، يمنع من الطلاق. عرفنا؟ إذا في الحيض الطلاق بدري، الطلاق في النفاس بدري، وهل يحسب الطلاق؟ الجواب على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحسب، يحسب وإن كان الطلاق في زمن لا يحق فيه الطلاق، لأن الطلاق يكون في طهر لم يجمع فيه، أو تكون حاملا بينة الحمل. طيب امرأة حاضت وهي حامل فطلق، هذا الطلاق ليس بطلاق بدع، لأن الحيض هذا دم فساد ولا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا الوقت، لأن المعهود الأصل أن الحامل لا تحيض، الأصل أن الحامل لا تحيض، لو فرضنا خرج عليه دم فهو دم فساد لا يعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم. يكون خروج دم الحيض، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن، دم لا يحيل الوضع فيه، أسود قاتم يعرف له رائحة منتنة، معناه طيب لا يتجمد، دم الاستحاضة لا، دم أحمر ليس له رائحة منتنة، يتجمد يخرج لعين ليس بدم طبيعي، ومع ذلك المرأة تصلي على حالتها، لو عندها استحاضة ونزيف تصلي وتتوضأ لكل صلاة وتستثمر وتستحضر. قاسوا على الاستحاضة سلس البول وانفلات الريح وسلس المدن وما إلى ذلك، وصلى الرجل على حالته. قال الخامس إسلامه إيه؟ إسلام الكلب. وهذا فيه خلاف، الجمهور على أن الرجل إذا أسلم يجب عليه الاغتسال. طيب لما اغتسل ثمامة بن عتاب هل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل؟ إنما فعله من نفسه، فعله من نفسه، ليس هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. ثم قد كان يسلم أناس كثيرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك أمر للإسلام، لم يكن هناك أمر للإسلام. طيب أمر آخر، الأحاديث التي فيها الأمر بالإغتسال فيها شيء من التضعيف، ومن الناس من فصل في المسألة، فقال إذا كان كبر هذا على جنابه وهذا هو الأصل في الكفار فإنه يجب أن يغتسل للجنابة، لا اغتسال من أجل إسلامه. عرفنا؟ إذا المسألة أيضا لو قلنا مثلا إذا لم يكن جنوبا يستحب الاغتسال لفعل بعض الصحابة لما جاء ليسلم والنبي عليه الصلاة والسلام أطهر، هذا أمر. طيب يتأكد ويكون واجبا إذا كان هذا الكافر جنبا فإنه يجب عليه أن يغتسل ليزيل الحدث له. إذا كان الآن موجبات الغسل الخمسة من يذكرها؟ ها كريم، خروج المني، خروج المني وفي تفصيل صح؟ ها الثاني انتقال الختانين، انتقال الختانين، خروج دم الحي، الثالث خروج دم الحي، خروج دم النفاس، الرابع خروج دم النفاس، إسلام الكافر وفي تفصيل كما قلنا. الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة دون واحد، انقطاع ما يوجبه. طب امرأة حائض هل ينفع الغسل والدم الحائض المستمر؟ لا ينفع. طيب امرأة نفاس هل ينفع الغسل وهي لم تطهر بعد؟ لا ينفع، لابد من انقطاع موجب الغسل، لابد من انقطاع موجب الغسل. وقس على هذا في امر الرفق وما الى ذلك. الثاني النية، غير النية في الامور التعبدية في رفع الحدث يشترط النية. انت بتغتسل ليه؟ بنية رفع الحدث، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عرفنا؟ اذا الاعمال المتقبله لا بد من اشتراط النيه فيها. احنا دائما نكرر اشتراط النيه واشتراط المتابعه، اشتراط النيه واشتراط ايه؟ طب دليل النيه وما امروا الا ليعبدوا مخلصين له الدين. طيب دليل المتابعه، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا هو مردود. طب المتابعه تحتها امور، مراعاه الزمان والمكان والسبب والجنس والكيفيه والمقدار. كم الان لمراعاه المتابعه عند اخينا حسام؟ المكان أيوه. نعم والمكان والجنس صراحة وكيفية كيف صارت؟ أحمود عزيزي أحمود وصلت؟ الزمان أكتب المكان العدد السبب الكيفية الجنس كم الآن؟ ستة. وعن ستة أمور لكي تتحقق المتابعة: الزمان زمن العبادة، المكان مكان العبادة، السبب سببه الشرعي، المقدار العدد، الجنس من أين الأجناس حدد الشرع؟ لكي تطلع العبادة. الكيفية، الصلاة لها كيفية، الصيام لو كيفية، الحج لو كيفية. معنى طيب، إذا لابد من مراعاة الكيفية. قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني صلوا. فتصلي من التكبير إلى التسليم كما صلى صلى الله عليه وسلم. قال النية، النية لماذا؟ لرفع الحدث، النية برفع الحدث. الثالث ليه؟ واحترز بالنية ليه؟ لأنه ممكن واحد يغتسل اغتسال تبرد، تبرد الحمد شديد فبيغتسل. معنى صحيح يصح العبادة بعد هذا الغسل، يصح العبادة لأنه إيه؟ ليس متلبسا بحدث. والحدث معناه إيه؟ حكم وصفي، حكم إيه؟ وصفي مش عيني، حكم وصفي يمنع من استباحة العبادة في الصلاة. حكم وصفي ايش قلنا يا حكم الوصي؟ ماذا؟ حكم الوصي يمنع من استباحة العبادة كالجنابة، كالحيض عند المرأة، والنفاس وما إلى ذلك. إذا الحدث له معنى حكم الوصي ولا حكم عيني؟ وصف معنى بخلاف البول، هذا حكم ايه؟ عيني. طب الغائب حكم ايه؟ نجس عينيه. طب الجنابة حكم نصفي. إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قال النية احترز من ايه؟ من انه يكون بارك الله فيكم قام وهو جنب فاغتسل بدون ان ينوي رفع الجنابة، اغتسل بدون ان ينوي رفع الجناب. هنا ما تحققش الابد في رفع الجناب. ورفع الجناب يا اخوه امانه في عنق، امانه فين؟ في العنق. ممكن يا محمد افتحنا ضبط عشان الجو هذا شوي ضبط الوسيط. الجنابه امانه في العنق، ولذلك الاغتسال من الجنابه امانه. جميل أحسن مرجع. الاغتسال من الجنابة ايه؟ طب ما ممكن واحد يقوم من النوم ويمشي للصلاة على الله، هو جنب، من المطلع عليه؟ الله. ولذلك كان الاغتسال من الجنابة أمان، يطلع عليها من؟ ولذلك الرجل الورع الأمين إذا عرف أنه جنب يبادر قبل أن يمشي بالصلاة بالاغتسال، لأنه يعتقد أن الله مطلع. رجل نام فاحتلم فأجنب حد طلع عليه أمامه، قام يشد في البرد يصب على رأس الماء، معنى ما عندوش لا سخان ولا عنده حاجة يتحمل. من المطلع عليه؟ الله. ولذلك الحديث والاغتسال من الجنابة أمانة، الاغتسال من الجنابة أمانة. المكان في الخارج مكان تمام ما أظن تمام، لا تأتي تفتحه فتغلطه فهمت؟ تأكد. جميل جميل. قال النية لابد منها لكي يرتفع الحدث، لابد من النية. طيب قلنا الاغتسال من الجنابة ايه؟ امان، لان الله المطلع على هذا دليل على ايمان الشخص وصدقه وورعه وتقواه. الثالث ايه؟ الاسلام. طب هو الكافر لو اغتسل وهو على كفره وشركه لا يقبل منه ايه؟ هذا العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه هذا العمل ما دام على كفره ولم يتب. هذا الرابع العاطف، لأن المجنون لا يقع منه هذا العمل بتمييز. الخامس التمييز، مروا أبنائكم بالصلاة لسبعين تمام واضربوهم عليه العشر، التمييز. لكن هل صاحب السبع يحترم؟ الجواب في العدلة، بما يثبت الاحتلام، بما يثبت الاحتلام. واحد، مع بإنبات شعر العالم، هذا واحد. الثاني بنزول المني. الثالث بلوغ 15 سنة، ويزال في حق المرأة الأمثال الحيض والحمل. عرفنا؟ إذا التمييز، ما معنى التمييز؟ معنى أن الصبي يفقه السؤال ويرد الجواب. يفقه إيه؟ السؤال ويرد إيه؟ الجواب إذا طلب منه. ويميز بين البقرة والدابة، يميز بين البقرة وهذا حمار، يميز. اسمه إيه بقى؟ مميز. طيب والتمييز ده قبل البلوغ، البلوغ شيء والتمييز ايه؟ شيء اخر. ممكن انت تعطي الواحد الصبي الصغير 50 جنيه، يقول اشتري من الدكان هذا كذا وكذا وكذا، وعارف ان معه 50 جنيه، وعارف هيشتري كذا وكذا وهيحسب، لان ده عنده تمييز. ممكن انت تعطي له جنيه يقول لك الجنيه لا انا عايز 10. اذا ده بدا يميز، صح؟ الصبي اليوم بيميز كل حاجة. والكمبيوتر، حط بس انت على جهاز كمبيوتر عقلية يعرف يفتح لك البرامج، يفتح لك الملفات، وانت قاعد تنظر وتعرفش ما فتحها ازاي. ها؟ او كل ثانية، لان ده عنده تمييز. ممكن يفهم اشياء كثير، ممكن يحفظ القرآن في السنة، ممكن يحفظ من السنة في هذا السن. معناه؟ ومثل هذا السن اعطيه القرآن. حمله من القرآن قبل ايه ما يجي سن يهنج، زي ما احنا كده بنهنج. ها ولا لا؟ ولا النهارده عندكم ان شاء الله بيحصل لنا الهنج؟ ها اي نعم. ما معصوم الا الانبياء على الوهم، والا الوهم والخطا يقع لدون الانبياء. بارك الله فيكم. فكل تمييز كم الان محمد؟ خمسة. اللي هي شروط صاحب القصة خمسة جاءت كل علم القطاع ما يجبه واحد مين؟ النية. ايش من القطاع ما يجبه يعني؟ انا عايز افهم. طيب مايكل يعني دم الحيض ولا دم؟ اشترط عشان ينفع المرأة الاغتسال ان تطهر، يطلب دم الحيض فتغتسل، لان لو اغتسلت وهي حائض ما ينفعش. النفاس نفس المثل. طب ايش الثاني؟ النية. الثالث؟ الاسلام. الرابع؟ العقل. الخامس؟ التمييز. السادس قال الماء الطهور. طب بعضهم يقول لك الماء المباح شرط مش متفق عليه، في خلاف، لانه لو اغتسل بماء غير مباح عليه اثم الغصب ووضوءه صحيح على الراجح من أقوال العلم. ممكن واحد كده يروح يسرق الماء، يروح يتضرب. بعض الفقهاء يقول لك وضوءه غير صحيح. بعض الفقهاء وضوءه غير صحيح. ليه بيشترط ايه؟ ان يكون ماء ايه؟ مباحا. طب الماء المسلوب المسروق غير مباح. اذا هذا الشرط غير صحيح. والراجح أنه لو قدر عليه فغصب الماء أو سرق الماء فتوضأ به أو اغتسل به الطهارة صحيحة، لكن مع إيه؟ مع الإثم. إذا الماء إيه؟ الطهور. وإحنا في الأول قسمنا الماء إلى نوعين، إما طهور وإما نجس. إما طهور وإما إيه؟ وإما نجس. فالطهور المقصود به الطاهر المطهر. أما الطاهر فقط من الماء أو من السوائل أو المائعات فإنه يذهب الخبث ولا يرفع الحدث. عرفنا؟ واحد كده جاب بنزين وضعه على النجاسة فأزالتها هيمشي. لكن لو واحد يغتسل بالبنزين ايش يرفع الحدث؟ لا يرفع. طب يغتسل بالعسل كده يرفع الحدث؟ طب العسل طاهر صلى الله عليه وسلم. طيب واحد اغتسل بالخل ايش رايكم؟ طب مش حدث لان الشماء طهور معنا. فلم تجدوا ماء فتيمم. فلم تجدوا ماء معنى ايه؟ في اسم الاطلاق في وصف الاطلاق في وصف الاطلاق لم يفقد صفته هيئته وكثافته. ربنا قال الماء ايه؟ الطهور في رفع الحدث سواء كان اصغر او اكبر. طب الماء غير الطهور كماء الوالد ماء الوالد ماء الشجر. طب ماء الفول كنا بنعمل زمان فول ويجي ميه كبير دي وانا ما اشتريش الموضوع الكبار بس من المشايخ اللي حاضرين تعرفين ميه الفول اللي بيشربها بيكون حفظه كويس. انتم مش مصدقين ده موجود؟ اي نعم. ولذلك الامام الشافعي يقول اكل الفول يعني يقوي الدماغ. يقوي الدماغ مش الدماغ يعني تكبر، الدماغ داخل عارفين الدماغ اجزاء ها هذا المقصود مش يكبر الدماغ زي واحد قاعد يقول ليله القدر يا ليله القدر يا ليله القدر ويخرج راسه من بين حدتين في الشباك عايز يبصلها يشوف. وبعدين قال ايه ادعو بايه؟ طب انا ادعو بايه؟ اسال ايه؟ قال يا ليله القدر كبر الراس. ده مثل عام ولا لا يجوز اصلا ان يقول كبر الراس؟ لا يجوز. لكن قالوا استجيب له الدعاء فكبر الراس. طبعا دخلت زي بقى قالوا استنى للسنه الجايه وما تيجي لا لا استنى هي استجيبت لك بالليله دي استنى بقى السنه الجايه معنا. فقصد الامام الشافعي بيقوي الدماغ لان الدماغ دي لها ايه؟ لها حدود ولها محضره. الواحد دماغه بيستوعب اشياء كثيره معلومات كثيره. واحد دماغه ما بيستوعبش الا معلومات اقل درجات. قد جعل الله لكل شيء ايه؟ قدر. معنى يا اخوان؟ فقال الماء الطهور. طب ماء الفول ده ينفع بقى واحد يتوضا به؟ ما ينفعش الحد انما يزيل الخبث. مع ان ازاله الخلف برضه العلماء بيشترطوا لها شروط ان ما يكونش الشيء اللي بتزيل به الخلف مطعوما وما يكونش له حرمه. معنى لان المطعوم ما امرت ان تفسد الطعام. معنى ما امرت ان تفسد الطعام. الطعام تحافظ عليه. قال الماء الطهور باحتراز من ايه؟ من الماء النجس والماء الطهر. ماء الورد ده ماء طهر بس مش طهور. انت امرت ان تتوضا وتغتسل بماء مطلق ليس فيه وصف التقييد. فماء الورد مقيد رحمه الله. ماء الشجر مقيد. ماء مثلا البنفسج مقيد. ماء الزعفران وما الى ذلك. بخلاف الماء يا اخوان طهور وضعت فيه سدر مثلا باق على اصل الطهر. ولذلك في غسل الميت بيستعمل سدر ورق السدر صح؟ كغسل الميت عشان يفيد الجسد معنا. ما بيخلوش ناشف بيخليه يغرق. وايضا يبعد منه ايه؟ التاكل السريع معنا يخاف. طيب ما انت كده في قصعه فيها اثر العجين سقط عليها ماء الماء باق على اصل الطهوريه تغير بس لونه بس تغير بالطاهر ما زال مرتبطا لاصل الطهوريه. بخلاف شوفوا كده بصوا شوفوا ده انت كده جبت دقيق وضعت وبعدين شوية دقيق والله دقيق صار ايه عجين استبع الصلاة غير اخذ بصة الاخر اخذ ما دام الماء محتفظ بأصابه ولم يصل الى حد الماء المقيد وما زال وصف الماء المطلق فيجوز رفع الحدث به. وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي من قصعة فيها اثر العجين فيها اثر ايه العجيب معناه طبعا في الايام دي في البيوت ان شاء الله تاخذوا العيش جاهز من الافراد لا تخبزوا ولا ايام زمان ها وايام النبي عليه الصلاه والصحابه كانت المراه تقعد بالراحه تطحن لها مدين عشان تعمل قرص ولا قرصين احنا اليوم روح الفرن وعبي لك من هنا للسجن عايش ما حدش يقول لك حاجه بلا كلفة بلا تعب. أمال لو عشت وعشت الأولين بقى كان من السهل أحمد الله نكوي أنكم جئتم في إيش في أيام الرفاهية يوم في أيام الرفاهية فالحمد لله. الأخير بقى الشرط السابع هو إزالة ما يمنع وصوله. طب الضمير يعود على إيه وصوله تعود على ايه؟ احمد ملوك مألون فين مألون؟ احسن في الشرط السادس. الشرط السادس ازالة ما يمنع وصوله. طيب المرأة عاملة ملوكية اهي وما هيش حق عايزة تصلي لابد تزيل الملوكية الذي له جرم وفي الشرع سهل جدا في الدكاكين الان تجيب في ماده سائله كده بالفرشه تعملها كده تجيب بالماده الكيميائيه لا ادري ما اسمها الان. طيب الراجل بيشتغل في بوهيا في سيول بيضرب راجل هيعمل ايه؟ يزيله الزيوت دي لابد تزيلها من مواضع الوضوء عشان الماء يصل الى البشر. طب واحد بيشتغل بالجملك ستورك تحصل طبقات طبقات على اصابعه يجب ازالتها الا اذا بقي شيء يتعذر عليه اخراجه ولا يخرج الا بالجلد فيبقى. عرفنا هذه؟ طيب ولكن اصلا الاخر يشتغل في المينا هذه والحرفه هذه بيلبس قفازات اول حاجه بحب الله بيلبس على وجهه شيء عشان بيلبس في اقدميه شرابات او ما الى ذلك لكي يتقي بهذا الدهان وهذه البويه التي لها قش وجرم لها قشره وجرم. طيب الحناء عند النساء ليست لها قشره انما هي لون انما هي ايه؟ لون واضح لكم؟ طب واحد عامل وشم الوشم لا يجوز لا للرجال ولا للنساء الوشم لا يجوز. طب عامل وشم في حصل بعض الناس كاتب العنوان هنا طب ليه؟ والمواليد بقول له ليه كده؟ بقول لي اصل احنا زمان ما كناش معنا شهادات ميلاد. اي والله قال لي اصل احنا زمان ما كانش معنا بنورخ ما كناش بنورخ فكاتب مثلا تاريخ الميلاد والاسم والقبيله والاسره وحاطط او بعض حاطط كاتب بقى بقى لي يافطه كبيره ها يافطه هذه مشكله ها مشكله. ولذلك لا يجوز هذا الوجه. لكن هل هو يحول دون وصول ماء؟ الجواب لا ليس له جرم ولا قشر انما هو له ثابت على فن. طيب قال ازاله ما يمنع ايه الصوره. طيب انتوا بالنسبه للرجلين اقدام ممكن يلبس انسان يخوف يلبس شراب ما في اشكال لكن هل يجوز المسح على القفازين؟ ما احنا عارفين القفازين وعارفين ان عليه والشرابات هل يجوز مسح الخفين؟ لا. طب يجوز المسح عند الضلعين؟ لا. إنما فرضهما كل الأعضاء غير فرضها الغسل أو المسح إلا الرأس، ففرضها إيه؟ المسح. يجوز المسح على العمى صح، يجوز المسح على القلنصوة الكبيرة التي يشق نزعها. طب الذراعان هنعمل إيه؟ صح، يقول لك ده شد البرد الشديد. ها إذا كان في برد شديد ويعجز عن الوضوء فيتيمم. شوف بديل البديل. إذا ما أغلق عليك باب إلا فتح لك رخص وأبواب أخرى. قال إزالة ما يمنع إيه؟ وصولا. طيب المرأة لابسة تقيم خمار، افرض انها عامة فورمة في الشعر ولبس على الفورمة فطير كبير، او عاملة حنة ولبس فطير حماية، تمسح عليه تمسح عليه، حكمها حكم الخمار. كذلك اذا لبست الخمار تمسح الخمار، ومش تمسح المرسل هذا، مش ده المقصود. الرأس ما ترأس، ما ترأسك وما عليك اسمه رأس، اسمه ايه؟ اسمه رأس. طيب هل إزالة ما يمنع ايه؟ وصولا، وصول الماء للبشر. طيب هل الضبط الثالث فرض الغسل واحده، يعني ركن، ركن الغسل الفرض هنا بعد الركن. اول شيء عرفنا ايه؟ موجبات الغسل. طب الثاني شروط صحة الغسل. فبالتالي فرض الغسل واحد هو ايه؟ ها تعميم البدن الماء مع الضيف بقى مع المضمضة والاستنشاط على الراجح، لانه من الفقهاء من قال لا يشترط المضمضة والاستنشاط في الاغتسال، وقال هما مستحبان كما مر معنا. تعميم البدن أي الماء يشمل البدن ويعمه ويستوعبه. الضبط الرابع سنن الغسل سبع. شوفوا بقى سنن الغسل، ما انت عندك الغسل ايه؟ نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ. غسل كامل اللي هو الهيئة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام، كان أول شيء يغسل فرجه، ها ثم يدرك يده اليسرى في الأرض أو بالصابون أو ما إلى ذلك يفعل الإنسان، لا بأس. طيب يصب الماء على رأسه أول، وبعدين يتوضأ صح، وبعدين يصب الماء على رأسه ثلاثة، ثم يصب الماء على الشق الأيمن، ثم يصب الماء على الشق إيه؟ هذا الكامل المستحب. طيب المجزئ تعميم البدن بالماء مرة واحدة بدون ايه؟ ترتيب. مفيش ترتيب، الاول في ترتيب، في كيفية، في وضوء وضوء. طيب لكن مع المضمضة والاستنشاق، ولا يمس فرجه حال الاغتسال، ولا يمس ايه؟ لأن مس الفرج من النواقض في الوضوء، فإذا مس فرجه فعليه أن يتوضأ. لكن لو اغتسل ولم يمس فرجه يمشي يصلي تطهر ركعة خلاص. قال الضابط الرابع سنة الغسل سابع. طب احنا بنعرف يا إخوة موجبات الغسل ليه؟ والشروط ليه؟ والأركان ليه؟ والسنن ليه؟ عشان ما نخلطش حاجة بحاجة. ممكن واحد يترك سنة فيظن انه ترك ركنا او شرطا فيقول وضوئي فسد، لا. ممكن واحد يجي يستفتيك وانت لم تميز بين هذه الاقسام وترك سنه من سنه، تروح تقول له وضوءك غير مجزئ، اغتسالك غير مجزئ، هدمت البناء، هدمت البناء. نعم، فلا بد من تمييز الشروط، الاركان، السنن، المحظورات، النواقض وما إلى ذلك. قال إزالة ما لوثه من أبا، قال سواء في فرجه أو في غير فرجه، معنى مع أن المني النية طاهرة على الراجع معنى يا إخوان، لكن يغسل هذا الأذى. الثاني الوضوء قبله وترك إيه؟ أنت لك فيها، أنت لك في هذا إيه؟ أن تتوضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل رجليك، ولك أن تتوضأ وضوءا وتؤخر الرجلين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة فيه إيه؟ الاغتسال بما فيه الوضوء كله بما فيه غسل رجليك. طيب حديث ميمونة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليك لآخر الاغتسال. طيب الثالث غسل الأعضاء ثلاثة، المجزئ والفرض مره واحده. الثانيه سنه، الثالثه سنه. التيامن يبدا بالشق الايمن ويلي الشق الايسر. الموالاه منهم من قال موالاه هذه شرط ورفع، منهم من قال موالاه شرط ورفع، والموالاه معناها المتابعه، معناها ايه؟ المتابعة. لكن هو قال الموالاة ليه؟ من أجل أن نخرج صورة الرجل الذي سينغمس في البحر وخص ما في لنا موالاة لو انغمس مرة واحدة. أجزأ ولا ما أجزأ؟ أجزأ. فقال الترتيب في غير هذه الصورة الموالاة المتابعة، إذن هي سنة. ولو انغمس في البحر او في ماء طهور ادى معلومه واجزى. الدلك الدلك، لكن الدلك ده فيه تفصيل. ليه؟ لان معك على الرجل مثلا شعره كثيف، شعره ذراعيه كثيف، شعره صدري كثيف، يحتاج الى دلك لكي يصل الماء الى البشره. رب رجل كثيف يعني شعر الذراعين يحول الماء، يحول دون الماء وبشرته، فهنا يتعين الدلك. والاصل ان الدلك مستحب، الاصل ان الدلك مستحب، بدليل لو انه انغمس وخرج نويه من الحدث اجزع عنه. السابع غسل الرجلين بمكان اخر، يعني تتنحى في جهة مثلا انت بتغتسل في البني والدش شغال عليه، تتنحى شيئا ما، سهل جدا ما يصير. لكن كان محمول هذا والله اعلم على ان المكان الذي كانوا يغتسلون فيه لم يكن فيه ماء ما يسحب الماء، كان ماء يستقر، فهنا كان يتنحى النبي عليه الصلاة والسلام. اما اليوم انت بتغتسل في حمام ولو صهريج ياخذ انبوب ياخذ الماء مباشر ينحدر الماء فلا يستقر تحت قدميه، فلا يتعين هنا غسل ايه؟ الرجلين في مكان اخر. طيب الضابط الخامس الاغتسال، انواع الاغتسالات مستحبه تسعه. واحد غسل الجمعات وسنة مؤكدة على قول الجماهير، على قول ماذا؟ قول الجماهير. طيب غير الجماهير قالوا لا، لغسل الجمعة واجب، وهذا القول قول مرجوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ للجمعة، من اغتسل الجمعة فبها ونعمة، من توضأ الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل افضل، كما في سنن الترمذي، ويحسن بمجموع طرق، ويصرف لنا حديث ابي هريره الذي في الصحيحين غسل الجمعه واجب على كل محتل. معنى حديث صور ابن جندب هذا الذي في سنن الترمذي، من توضا الجمعه فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل افضل. قال الثاني من غسل ميتا، من غسل ايه؟ ميتا. تؤذن؟ تؤذن وتنحى المكبر شوية. أشهد رجل في بعض الأثار، والمقصود من يصب الماء ويباشر بنفسه. أما الذي يساعده فليس هو المغسل، ليس هو المغسل للعيدين، سواعد الفطر عيضة. وفي هذا أثار عن الصحابة الكرام وقياسا على غسل الجمعة، فإن الجمعة عيد الأسبوع بالإغماء كذلك. الجنون يعني جنة وفاق، وهنا يستحب الاغتسال. السادسة المستحاضة لكل صلاة، السابع للإحرام. إذا لم يغتسل للإحرام إحرامه وإهلاله صحيح ومجزئ، والاغتسال في حقه مستحب إنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الثامن لدخول مكة، يعني بعد ما أحرم وأراد أن يدخل على مكة على البيت يغتسل قبل أن يدخل، وهذا على سبيل الاستحباب. التاسع للوقوف بعرفة. أذكر جيدا أنني قرأت هذا الضابط فيما مضى وعرضت عليه تعليقا سريعا، لكن الليلة أردت أن أتوسع فيها شيئا ما، ومن أجل بعد الوقت بين الدرس السابق والدرس هذا فأردت أن أعيدها مرة أخرى. وإلى الشرح إن شاء الله موعدنا معه بإذن الله يوم الجمعة المقبلة، لأن الاثنين المقبل معي محاضرة في سيف الدين قرب الزرقاء. أكتبي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، أكتبي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مع هذا الدرس في الجمعة المقبلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.